بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على لبيته الطيبين الطاهرين الهداة المهدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. من جملة الرحمة الإلهية، وطبعا الله رحمن الرحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، من جملة الرحمة الإلهية بالعباد أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى العباد رحيم غفور كريم لطيف بهم، يحب عباده ولا يريد لهم السوء والشقاء، ولهذا فتح لهم أبوابا للخير من جملتها باب التوبة. يعني الله سبحانه وتعالى على عظمته، هذا الإنسان الذي أكرمه الله ولقد كرمنا بني آدم ورزقه من الطيبات وأعطاه الكثير من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. مع هذا كله إذا خالف ربه وإذا عصى وإذا أذنب وإذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، الله تعالى لا يسد عليه الباب، لا يغلق عليه الباب ولا يقطع عليه الطريق، وإنما يريد منه أن يرجع، يريد منه أن يعود إليه وإلى رشده وإلى خيره. ولهذا احنا نشوف في الآيات البينات وفي الأحاديث من جملة الكبائر الذنوب الكبار شنو؟ القنوط من رحمة الله. من الذنوب الكبار العظام اليأس من روح الله، روح يعني رحمة الله. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شو النداء؟ يا عبادي، يا عبادي، انتبهم إليه، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني بكل حال الباري عز وجل يريد من هذا الإنسان الذي ابتعد عن الله تعالى أن يتراجع، أن يعود إلى ربه، أن يعود إلى ربه. أكو حديث بالنسبة إلى شقول فرحة الله تعالى ورضا الله تعالى من العبد إذا رجع إلى الله تعالى، شيء ملفت للنظر واقعا. حديث نبوي يقول الله سبحانه وتعالى يفرح برجعة عبده إليه أكثر، شوف أكثر من شنو؟ أكثر من إنسان، طبعا عن مضمون الحديث، ظلت رائحة العفو، ظلت راحلته في الصحراء، يعني ضاع وعلى الراحلة، يعني هم هي وسيلة هم غراضة وثقل عليه، أكلة شيتة وسائلة كلها. زين هذا لما يلقى الراحلة مالته ايش قد يفرح؟ فهكذا الله سبحانه وتعالى يفرح برجوع العبد إلى رب. شنو سقحط العبد رجع ما رجع؟ يزيد في سماوات الله تعالى، يزيد في عظمة الله، إن الله غني حميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لكن حب الله لعباده، وهذا شيء ترى مؤكد عليه، يقول واحد من الأنبياء ضاج من جماعته قام يدعو عليه. طبعا الأنبياء عندهم صبر كبير وما يدعون على كل أحد، لكن إذا ضاقت بهم السبل بعد فما استجاب الله تعالى له، كل ما هي قال ما استجاب الله له. بعدين أمره سبحانه وتعالى قال له روح أخذ طين وسوي كيزان وشراب إلى آخره، لأن السوالف اللي من الطين يسووها راح سواهن يكون يخليهن بالشمس، خلاهن بالشمس حلوات ينظر إليهن مستانس. قال له كسرهن كلهن، قال له إلهي تعبت عليهن، صنعتهن سويتهن، تقول لي كسرهن؟ قلبي ما يطيني، تعبان عليهن، حبهن لأن شئت. قال له شلون تريد من عندي أن أهلك عبادي؟ مو ذولا هم مخلوقين أنا خالقهم وأنا أحبهم؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على عبادي، قد جميل، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالقنوط من رحمة في أي حالة، في أي حالة، في أي ذنب، في أي معصية يكون الإنسان لازم لا يقنط من رحمة الله تعالى، لأنه عند مجال، عند مجال للتوبة، عند مجال أن يرجع. زين هنا من الناحية النفسية والاجتماعية، لاحظوا يا إخوان، الإسلام بالنسبة للإنسان يتعامل يا مثل مثلا معاملة الدوائر الصحية مع الإنسان. دوائر الصحية تقول يا با الوقاية خير من العلاج، أكو مرض ديروا بالكم لا مثلا تتورطون في هذا المرض، هذه المرحلة الأولى، فتحذرهم وتراويهم الطريق للتخلص من هذا. لكن إذا تمرضوا مو تقول جهنم ما دام عنا قلنا لكم ما سويتوا روحوا لما تموتون، لا، وإنما رأسا يعالج، رأسا حاول على أنه يرفع عنهم المرض. الإسلام هكذا، أول ينهى الناس عن المعاصي، ينهى الناس عن الخطايا، ينهى الناس عن ارتكاب الذنوب، هاي وقاية خير من العلاج. لكن لا سمح الله إذا تورط الإنسان بالذنب هل يتركه الإسلام؟ لا، ما يقول لا هذا هو، بعد انقطع الطريق بيننا وبينك انقطعت السبل وما عدنا بعد لا تعرفنا لا نعرفنا لا مو هيك. لأنه لاحظ أنت من الناحية النفسية إذا واحد أذنب بلا سبب من الأسباب أخيرا ندم على عمله، فإذا من افتح له الطريق ومن تقبله إذا رجع فهذا بين أمرين، بين أن يقول هالستة فوق الستين أنا هذا سويت معاصي ما دام أنا مكتوب شقي أروح فول بالمعاصي صرت أسوي يخبط الدنيا كلها. ليش؟ لأن يقول لك أنا انقطع رجائي أنا من أهل النار شرط أسوي خلص خلص زين. فهذا معناه عنصر شر يصير بالمجتمع، هو من فقد المجتمع هم يصير في الصراع. أو لا إنسان يظل يأكل بقلبه واخذ الضمير يزداد عنده لؤم اللوم الضمير نفس اللوامة، بعدين يصاب بلوثة عقلية يصاب بمرض نفساني. فعلى كل حال خسارة الفرد والمجتمع. فالإسلام فيه حالة ما يقطع الطريق عليه، ما يسد الباب عليه يقول له تعال ألبي، لكن اصلح نفسك، تعال اصلح نفسك، افتح لك صفحة جديدة وتب إلى الله تعالى. الأشياء اللي راحت عليك كون تأديها من حق الله، مثلا صلاة صوم غير ذلك زكاة، حق الناس اللي تقدر تقضي حق الناس، شيء اللي ذا مادي وما شابه، إذا لا مستغيب لك واحد، إذا متكلم على واحد شو قدرت تروح ترضي وما تصير مشكلة لا بأس، ما قدرت يوم توفي فاستغفر له، اطلب من الله تعالى أن يغفر له إله ويغفر لك إله. وهذه من جملة الوسائل في سبيل تخفيف اللوم عن النفس. فتشوف الإسلام اتخذ كل الإجراءات اللازمة. الإمام السجاد سلام الله عليه كان عند تلميذ يقال له الزهري، بعدين هذا اتصل بحكام بني أمية سووه قاضي. زين هذا بعدما متعلم على الظلم، بعدما هذا اللي ما متعلم صعب عليه، بعدين عود يتدبر جدا قلبه يصير قاسي، بعدين كل بشر هالشكل أول يواش يمشي بعدين يروح فول. فأمر بتعذير واحد، تعذير غير الحد. الحد مثلا حد الزنا معلوم، حد السرقة معلوم، حد القتل معلوم، لكن التعذير يرجع إلى القاضي سوي له القضية ما بيها ما مكتوب حد في الشارع، هذا يقول يرجع إلى القاضي ويشوف شخصيته. مرة إذا واحد حكى عليه بقسوة هو شخصية هي كافية عليه، مرة لا يريد له كم راجدي، مرة يريد له كم جلدة، على كل حال يختلف. ف هذا واحد من عندهم أمر تعذير، يعني ماكو عليه حد، ما قاتل له واحد لكن مسوي له شيء، قالوا ضربوه بس ما ضربوه ما هذا الصدق صدوق شديد، أنا قاتل نفس، فما تحمل ظل يلوم بنفسه إلى درجة أنه بعد بالبيت لا يأكل ولا يحكي ولا شيء، وطلع للصحراء شعره طويل حالته حاله، قرايبه راحوا ليش كل ما يكلمون ما يحكي، شافوه مذهول جابوه الى المسجد الحرام، قالوا بلكت اذا شاف الناس يفتك لسانه، جابوه للمسجد الحرام ما يحكي. الامام زين العابدين سلام الله عليه مر يرد روح يطوف فشاف هذا، قال له مش بيها، قال له هاي قضيته كيت وكيت. فإجى الإمام سلام الله عليه أقبل عليه هو وفتك حلقة إنسان وياه، احترم الإمام سلام الله عليه، قال له شو قصته؟ قال له أصبت دما حراما خطأ وأنا ما أتحمل، كل زين لكل هذا واحد تورط قتل خطأ قصاص ماكو عليه يطي الدية يطي الدية فأنت قال له أنت الدية مالك مالك قال قتلهم الجماعة أهله ما قبل قال مو كيف خلي الدية ألف دينار ذهب خليها بصرر مثلا كل مية كل ميتين خليها بصرر وشوف وقت اللي عادة يتواجدون بالبيت داخل البيت طبعا بيوتهم كانت أول بيوت عربية يعني مو تقول هولو ما أدري شنو واحد ما يدري لا الغرف داير مداير والساحة وكل موجود يشوفون فقال لذفن عليهم منها هم يشيلوه يعني الفلوس هاي تبون بالعقيد حتما يشيلون ياخذوه خلاص معه وروح على شغله شاهدي هنا قال له أنا من قنوطك من رحمة الله أشد خوفا عليك من مرتك يعني أنت حالة يأس صارت عندك حالة قنوط من رحمة الله صارت عندك صار شيء على كل حال الإنسان يتورط بالخطأ أحيانا فلا تقطع الأمل والرجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى في أي حال اللي يكون الإنسان إذا انتبه ندم فليرجع إلى الله تعالى الله سبحانه وتعالى إذا عرف أنه مخلص يدبر حاله مهما فعل مهما فعل مهما ارتكب زين الآية الكريمة تقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب كلمتين عندنا هنا بجهالة ومن قريب شنو المراد به العلماء يقولون جهالة نوعين مرة جهالة بدون علم جهل مقابل شنو العلم يعني ما عنده علم ما يدري هذا حرام فلجهله ارتكب مرة لا يقولون أنه المراد من الجهالة هنا جهالة بالعاقبة السيئة الشديدة يستدلون بقول يوسف عليه السلام لإخوته قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون إخوة يوسف جهال كانوا يدرون أن هذا العمل معصية يأذون أبوهم يأذون يوسف أخوهم يأذون أهلهم لكن مع هذا ارتكبوا باعتبار أنهم قدموا الفائدة الفانية العاجلة القليلة على الفائدة العامة على الفائدة الكثيرة على الفائدة المستقبلية فقالوا أنه أبونا إذا راح يوسف هذا بعد هذا نخلص من عنده فهو بدال يوسف يتوجه إنه يتوجه إنه فبناهم هذا فجاهل هنا ليس المراد منه يعني ما يدري بأنه حرام أو ما يدري بأن هذا العمل معصية ولذلك لما تجي أنت إلى كثير من الناس يعملون المعاصي بجهالة يعني يقدم الفائدة القليلة الفانية في الدنيوية على الفائدة العظيمة في الآخرة وبناء على أنه راح يربح بهذا ما يدري لا خير في لذة من بعدها نار فهذا أولا معنى الجهالة ثم يتوبون من قريب قريب إيش يعني سنة سنتين خمسة عشرة شنو يعود من قريب الحديث الشريف والأحاديث والروايات تأكد أن المراد من قريب يعني قبل الموت لأنه الدنيا كلها قريبة كلها قليلة عند الله تعالى ولذلك يستدلون بعدة أحاديث في هذا الباب منها حديث النبوي الشريف الذي يقول من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر فإن الله يتوب عليه ثم قال والشهر كثير قال من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه. ثم قال وإن اليوم كثير. ثم قال وإن تاب قبل موته بساعة. ثم قال الساعة أيضا كثيرة. من تاب قبل، لاحظوا، من تاب قبل أن تصل روحه إلى هنا، وأشار إلى حلقة في بعض الروايات قبل أن يغرغر. وهذا دليل على رحمة الله الواسعة، أن شوقد الله تعالى يمثل الرحمة مالته للإنسان، بس إنسان صلب وصلب. فيقول قبل هنا، طبعا أكو تحقيق للعلماء بالنسبة إلى الآية الثانية، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. شنو هاي القاعدة؟ أكو قاعدة إسلامية قرآنية بأنه قبل ما يرى آثار الموت، قبل ما يرى آثار الموت الإنسان تقبل توبته إذا تاب، أما إذا رأى آثار الموت بعد لا تقبل توبته. يعني فد مثل خلينا نضرب احنا، شوفوا انتوا مرة واحد مجرم سارق وشنو، فهو يجي يسلم نفسه، صحيح سارق صحيح مجرم، لكن من يسلم نفسه؟ أكو مجال للعفو. برضو يقول أنا بصير خوش أنا مذنب أنا سامحه. مرة لا، في أثناء ارتكاب العمل أو بعد ارتكاب العمل لازم يشوف هنا أنا بعد ما يقبلون من عنده، والله ندمان ما زين سويت، ماكو فايدة بي. أنت تكون قبل ما تتورط بأن يلزموه، كل واحد لما يلزموه يشوف انتهت قضيته. واحد يسأل إبراهيم بن محمد الهمداني، يسأل من الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول لي يا ابن رسول الله لأي علة، علة يعني سبب وعامل، لأي علة لم يقبل الله تعالى توبة فرعون مع أنه أقر بالتوحيد حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ليش جبرائيل ضرب على حلقه؟ قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك ببدنك، وآية أكو ناس لما يموتون يطوفون على الماء، لا هذا باعتبار آية. ليش آية؟ لأنه يقولون درعين لابس وذقيل ومع هذا مطوف فوق، حتى ذولا يعاينون الناس. هذا اللي أمس كان يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول للموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه حالك، شوفون طوف على الملك ويقولون جسمه موجود في مصر. على كل حال، إذن الإمام سلام الله عليه يقول له هذه سنة الله في الخلق، بعدين يستشهد بقوله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. يعني لما يشوفون آثار الموت بأس الله بعد إيمانهم ما ينفع. يوم يأتي آية أخرى، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وعلى هذا الأساس في أيام الإمام الرضا، وكان الإمام عند المأمون العباسي، جابوا رجل مسيحي كان قد فجر بمسلم. تعرف قانون المعاهدة اللي يصير بين أهل الكتاب وبين المسلمين بأنه يبقون ذول على دينهم وما يسوون أشياء اللي ما متعارف عند المسلمين، يعني ما يجوز لهم يشرب خمر برا، ما أدري لحم خنزير وشي برا، هم بيناتهم ما نشغل بهم، لكن بعدين لا يتجاوز على أعراض المسلمين، على أموال المسلمين، لأنه الشديد أكو يعار، يعني يعامل معاملة شديدة. فهذا الذي فجر بمسلمة شنو حكم القتل؟ هذا شيطان، بس ما جابوا المجلس القضاء مجلس المأمون والعلماء قاعدين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، العلماء قالوا الإسلام يجب ما قبله، لأن هذه قاعدة عامة، إذا واحد مو مسلم وصار مسلم شو شكوا عليه قبل؟ زنا، قاتل، كذا، أي شيء، هذا كله ما عليه شيء، حتى لو طبعا لا نصلي لا إلى آخر، كل هذا يروح من الساعة، يفتح صفحة جديدة من الساعة، يعامل معاملة المسلمين، وهو يدري هذا، والعلماء قالوا ما يصير قتله، لأنه هذا أسلم والإسلام يجب ما قبله. المأمون التفت للإمام الرضا قال ما تقول؟ قال اقتله يعني. قال شنو الدليل العلمي؟ شنو مو أسلم مو على القاعدة الإسلام يهدر ما قبله يجب؟ قال صحيح، ولكن لو قبل ما يلقى القبض عليه وقبل ما يشوف الموت مسلم صح، أما الآن من شاف الموت يدري حتما قتل يقتل، فالآن ما تقبل توبته ولا يقبل إسلامه، ثم استشهد بهذه الآيات التي استشهدنا بها، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم، لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فهذه قاعدة عامة الله سبحانه وتعالى يعامل بها البشر، وحسب ما يقول القرآن الكريم هذه سنة، سنة الله في الذين خلوا من عباده، يعني هذه قاعدة عامة ماشية عند في عباد الله سبحانه وتعالى. زين، نجي بالنسبة إلى التوبة، التوبة إلها شروط. أول شرط من شروط التوبة الندم، أن الإنسان يندم على أفعاله القبيحة، على معاصيه، على فحشائه، على ظلمه، على منكره، شو مسوي؟ فأول خطوة هي الندم، ثاني خطوة الاعتراف والإقرار بالذنب، لأنه أكو بعض ناس مذنب لكن ما يريد يقر بالذنب، هذا الدليل على أنه مو ندمان. يقول واحد بالتاريخ موجود، قلت أنه نصلي بمسجد الكوفة بعد قضية الحسين عليه السلام، بد مكان شمر بن الجوشن هم يصلي ويانه، شو هذا؟ خلص صلاته رفع ايده للسماء يقول لا اللهم اغفر لي فاني شريك، شريك، ويقول انا فقير انا ضعيف انا كذا حقير، دائما الاسم يقول مسكين عبدك ببابك فقير مسكين، اقول انا شريك يعني انا شخصية. يقول التفت لهذا واحد قال له كيف تطلب من الله أن يغفر لك مع ما صدر منك مع الحسين عليه السلام؟ سأشوف المبرر. التفت إليه قال ويحك، إن أمراءنا أمرونا بأمر ولو خالفناهم لكنا أشقى من حمر السقاط. حمر السقاط شنو؟ حمر جمع حمير، ترمون، فبعض الأماكن خصوص عقود ومعقود يولا ماي ماكو يمهم، يجيبون من الشاطئ من المكان يجيبون ماي، يجيبون على هاي الحمير، هاي يفترون بالعقود، يفترون على الأبواب على البيوت، يبيعون العقود هذا الحيوان عادة يجيبونه في حيوان صغير وضعيف وموهج من ذلل على كل حال الأقوى قويات. فيقول شلون هذا ذليل جوا إيد هذا صاحبه واقف ينتظر لما يروح يفرغ الماي ويجي وكذا مطيع يعني ذليل. يقول له أمرانا أمرونا بأمر إحنا أمرونا بقتل الحسين إحنا لو ما نسويه كان نصير أشقياء كذا هو تعيد جراد. فشوف هذا ما مقرب الذل وبنفس الوقت هم يتعالى اغفر لي فإني شريف. فالإنسان الخطوة الأولى أن يندم على فعله والخطوة الثانية أن يقر لله تعالى ويعترف بالذنب ويعترف بالخطأ. انت شوف إذا واحد مسوي له خطأ وياه ثم يتعال ارضى عني يا بيه من دون أن يعترف من دون أن يعتذر تقول جاي شو سوى أنت جباله هذا على شغلك على عملك القديم. لكن إذا يجي قل له أنا ندمان قل لك أنا ندمان أنا أقر بالذنب ما سويت زين أنت إنسان كريم طيب اغفر لي محلها هذه. فمع الله تعالى هم كذلك أن الإنسان لازم يندم ثم يقر بالذنب. زين هاي اثنين. ثالثا أن ينوي لا يعود إلى الذنب وإلا إذا بعد أبو قلبين وما يريد أن يلتزم بأن لا يعود إلى الذنب ماكو فائدة. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول من استغفر الله بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. لأن الله يعلم ما في القلوب انت المن تخشبر خشبر إنسان الذي ما يدري بقلبك شكوه. لكن إذا الله تعالى علام الغيوب يدري بقلبك شكوه معناه أنت تستهزأ بنفسك مو بالله تعالى. يعني أنت في الواقع مو تائب مو تائب. ولهذا القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة توبة الواقعية. يقول المراد من النصوح يعني أن لا يعود إلى الذنب أن لا يعود إلى الذنب هذا توبة النصوح. زين نجي احنا بالنسبة إلى موضوع التوبة شرط قوي جدا أكو وشرط مهم في التوبة وهو أن يكون الإنسان راجيا رحمة الله آملا في مغفرة الله. إذا الإنسان قلنا إذا يائس إذا قانط من رحمة الله إذا ما عنده أمل ورجاء في رحمة الله أن الله يغفر له ما فايدة. ومن الذنوب الكبار فلازم أكو عنده أمل في رحمة الله أن الله أرحم الراحمين رحمن الرحيم عفو غفور غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده يعفو عن السيئات فيقبل على ربه حتما الله تعالى يقبل عليه. زين التاريخ يفيدنا سواء التاريخ الإسلامي أو غير الإسلامي حوادث جرت وهاي الحوادث تنفعنا في حياتنا لأن احنا نستفيد من تجارب الآخرين. في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارت معركة وسوء تفاهم بينه وبين جاليات اليهود اللي كانت تعيش وتسكن في المدينة المنورة. طبعا النبي أبرم اتفاقية تعايش وياهم باعتبار هم أهل الكتاب إحنا هم أهل الكتاب القرآن فبد اختلاف أكو بسيط فمو مشركين دولة ولا ملحدين لكن دولة آمروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأول بنو النضير بعدين جوا بنو قريظة وفي أخرى هم بنو قينقاع يقولوا لهم فذولة داخل المدينة خيبر وفدس خارج المدينة. زين ف فوسوس الخالة علما إلى بني قريظة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاصرهم قريب الشهر، فظلوا مصرين معاندين. بعدين شافوا أنفسهم ضعفوا، بعثوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا له إحنا راضين أن ننزل على ما نزل عليه بنو النضير، لأن بنو النضير هما حاصرهم واشتد الحصار عليهم، اتفقوا وياهم ويا النبي على أن يتنازلوا له بكل ما في بيوتهم، بس هذا الشيء اللي يشيلوا وياهم هذا يأخذوا وياهم، الباقي كله يبقى للنبي وللمسلمين، وحافظون على أرواحهم على أنفسهم. فقبل النبي منهم. ذولا معاندين، ذولا هم قالوا احنا راضين بهذه، قال لا، لانه من يوم الاول لكم مدة معاندين ويانا، ولو ايام الاولى متنازلين ماكو مانع، لكن الان بعد حكمكم يختلف. قالوا زين شو نسوي؟ عندهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ من الشخصيات الإسلامية من الأنصار، من الحكماء ومن العلماء والمؤمنين، إلى رابطهم وياه، لأن ذولا كثير من عندهم تعرف بلدة يعيشون سوا، فشوف ارتباطات عائلية، حتى بعض ماخذين من نساء اليهود من بنات اليهود، ارتباطات اجتماعية اقتصادية إلى آخره وياه. فقال لهم النبي إلا أن تنزلوا على حكم سعد، وما متفاهم ويا سعد على شيء، على حكم سعد بن معاذ. قالوا زين ابعث لنا أبا لبابة. أبو لبابة واحد من الأنصار، بس هذا يعيش بين اليهود، مسلم هو أنصاري مؤمن، لكن يعيش هنا بيته وعائلته وأطفاله، علاقته قوية به. قالوا له دزلنا أبا لبابة. فبعث عليهم أبا لبابة، المفروض بأبي لبابة أن يكون أمين يدور مصلحة المسلمين، مو يدور مصلحة اليهود ولا يخبرهم عن بعض الأشياء الصعبة. فأبو لبابة من إجا ليهم قال له لا أبا لبابة شو نسوي؟ استشيرك، ننزل على حكم سعد؟ قال لهم لا، أشر ذبحتهم سمين، عرف أنه هذا يذبحهم، ما أدري قال لا ترى يذبحكم سعد. لاحظوا القصة لهنا، هو يقول ما رفعت قدمي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله، لأنه لما النبي دزال لازم يكون أمين وخائن، شلون تخبرهم عن الشيء؟ فهو هم رأسا تندم، ونزل الأمين جبرائيل على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعله وقاله أبو لبابة، فتألم النبي منه، هو هم عرف أنه خان الله ورسوله. آية نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فيقول رأسا إجا للمسجد، إن شاء الله الله يكتب لنا وإياكم الروح للحج والروح إلى المدينة المنورة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة في مسجده الشريف. أكو هاي منطقة الخاصة اللي الدنقات، هاي الروضة يسموها دنقات، بيض فيها دنقة من عدهن سموها اسطوانة، طبعا الدنقة والعمود يسموه اسطوانة، فاسطوانة التوبة هي اسطوانة أبي لبابة، الاسم بقى على هالاسطوانة، مبينة معلومة هناك. فكثير من الناس يتبركون يأخون هناك يتوبوا يستغفروا، فلكت الله يغفر لهم مثل ما غفر لأبي لبابة. أبو لبابة شد نفسه بالعمود وقال ما أحل نفسي إلا للضرورة، يعني للصلاة يروح ما أدري يقضي حاجته ما أحل نفسي إلا أن يحلني رسول الله فيقبل الله توبتي. وقت الصلاة تجي لي بنته أو زوجته في الوثاقة، يروح يتطهر ويتوضأ ويجي يصلي ثم يرجع مرة ثانية يطرق. تعرف هذا 7 أيام بقى لا أكل لا ماء، وبعد محرم على نفسه ذني أشياء إلى أن أغمي عليه ما يتحمل. فجر الله سبحانه وتعالى نزل آية قبول توبة أبي لبابة، فواحدة من زوجات النبي مطلة على المسجد بالعجل هذا تبشر فتحت الباب قالت لا أبا لبابة أبشرك إن الله قبل توبتك. قاموا المسلمين رادوا يحلون وثاقه، قال لا أنا ممكن تعهد أن لا يحل وثاقي إلا رسول الله. هنا السمهودي في وفاء الوفاء من علماء أخواننا السنة يذكر في القضية جميلة، يقول طلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البيت حتى يحل وثاق أبي لبابة فسبقته الزهراء سلام الله، يعني يظهر زهرة عندها حركة هذه شيء أعمال خصوصا ويا أبوها، فقبل ما يوصل أبوها هي سنت تريد تحل وثاقة فرحانة بأن الله قبل توبته، وش يقول لها؟ لا يا بنت رسول الله حتى يحلني رسول الله مو أنت. بيقول التفت إليه قال يا أبا لبابة ألم تعلم أن فاطمة بضعة مني، يعني يدها يدي، يعني إذا هي تفتح هي إذا تفك وثاقك يعني أنا فاك وثاقك، إيدها إيدي إيدي إيدها. شوف هذا يدل على عظمة الزهراء سلام الله وعلى منزلتها. زين، إذن هذه واحدة من المناسبات بالنسبة إلى قبول التوبة. واحدة ثانية أيضا في أيام النبي صارت، وهي أن النبي طلع إلى غزوة تبوك، حارة الدنيا والطريق بعيد وصحراء وحمادة ماكو ولها رملية والناس في ظنى كل صعب القدر، وسبحان الله في المدينة اللي هي عادة معروفة بالنخل وذول هواية من عندهم يملكون نخل ووقت الحصاد، فبعض ما أبقتهم نفسهم أن يطلعون مع رسول الله فبقوا في المدينة، بقوا بعض منافقين، لكن بعض الآخر مثل 3 يقول ذول اليوم الروح باشر الروح حب الروح نار روح يوم الروح وين راح ابتعد النبي ربحنا راحة وبعد فظلوا ما راح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجع اجوا ذول الاستقبال النبي واستقبال الصحابة، النبي أمر الصحابة أن لا يتكلم أحد منهم مع هؤلاء، مقاطعة اجتماعية، فدار وجوههم عنه سلمون ما يجاوبون ما يحاجوهم أصلا. زين اشتد الأمر عليه، تعرف واحد بالمجتمع لا واحد يسلم عليه لا يقبل سلامه لا يقعد يمه لا يأتي وياه. اجت نساءهم إلى النبي يا رسول الله احنا شنو موقفنا؟ تكليفنا الشرعي شنو؟ نقاطعهم ننعزل عنهم؟ قال لا بالبيت، لكن لا تكلموهم ولا تخلوهم يتدنون لكم. فكانوا يقدموا لهم الطعام سكوت، واحد ما يحكي. ضاجوا دول ضاقت بهم الدنيا، قالوا يا ابي احنا شكل حياتنا ما نقدر نعيش، ما دام قاطعين الجماعه خلينا نطلع احنا للصحراء. شافوا لهم فتأكما ظلوا هناك 3 يستغفرون الله يستغيثون ماكو جواب. تالي قالوا يا بس ما دام قاطعون الناس احنا هم نتقاطع، كل واحد يروح بصوت ثلاثة كل واحد راح الصوم، ثلاثة هم ثلاث أماكن أقضوا يتضرعون إلى الله مما فعلوا ويستغفرون ويتوبون ويبكون ليل نهار، عوائلهم تيجي تجيب الأكل خليهم من دون كلام ورجعون. ظلت الأمور هالشكل إلى أن علم الله تعالى بصدق نياتهم فقبل توبتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخره. فهذه من جملة الدروس في التوبة اللي واردة في القرآن الكريم. ولا ننسى أنه أحيانا الإنسان يتوب من ذنبه ويكون من أقدس الناس، يكون من أقدس الناس. بشر الحافي سامعين به، هذا العالم في بغداد قبره وشيء من العرفاء، هذا رجل فاسق فاجر من أهل الهوى، كان خمرة وما خمرة وهو وربعة. فديوم يمر الإمام موسى بن جعفر على باب بيته، يسمع الدوية الشيطانية تطلع الجارية، غالبا الجواري ذات اليوم كان المملوكات مو خدامة مثل الساعة مستأجرة وتروح، غالبا مملوكات كان يعني ملكهم يشتريه صاحب البيت. فقال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت سيدي حر. قال صدقت، لو كان عبدا لخاف مولاه. شوي تعطلت بالحكي ويا الإمام وبالعجل راحت ثبت العجل برا وجه. بشر قال لها شو تعطلتي؟ قالت والله عبد صالح مر منا هيك قال لي وهيك قلت. عرف على ان هالصفات اللي تذكر هاي المره هي صفات الامام موسى بن جعفر. يقول طلع حافي، يعني ما لحق يلبس حذاء، طلع حافي. شوف توفيق، انفتحت باب الرحمه عليه، عنده استعداد، اجى يركض خلف الامام، ضب روحه على الامام، قبل ايده وتاب على يده، تاب على انا كلمتي، تاب على يده واجا لزم ذل الاواني كل انكسرهن وطرد ذول الجماعه وصار من اولياء الله، من العلماء، من الزهاد، من العباد، والى شان كبير، الى شان كبير. ممكن الانسان يفتح له صفحه جديده يا اخوان، ممكن الانسان يفتح له صفحه جديده، وخصوصا التوبه في وغل اغتنام، اغتنام يغتنم الإنسان. زين لازم عجل بالصلاة قبل الموت وبالتوبة قبل الموت. أحيانا لحظات تقرر مصير الإنسان، أيما إلى الجنة أيما إلى النار، يصمم يعزم على شيء، هي لحظات، هي لحظات. ورحم الله الحر ابن يزيد الرياح، رجل ضابط مو شيء بس، ربع الكوفة جوا ايدي، يعني ضابط كبير جدا، بنو رياح وغيرهم وغيرهم، هو الرئيس مالتهم الضابط الكبير. زين مع هذا لما سمع كلام الحسين مع القوم انه يابا انا ما جيت الا ما بعثتوا لي رسائل ورسل، اذا ما تردوني خلوني اروح، تردون من عندي تضيقون علي. زين فهو اجا لمن؟ اجا الى عمر بن سعد، قال يا امير سمعت ما قاله الحسين، يعني ما تقبلون من الحسين شيء؟ اقتراح قاعد يقول ما تردوني انصرف عنكم، دزيتوا علي، انا اجيت على الاساس، انا ما جيت بروحي، على اساس الرسل والكتب اللي دازيها إيه. الان ما تردوني خلوني أروح، وين ما أرد أروح. قال لو كان الأمر بي لقبل، لو كان الأمر لي لقبل، ولكن أميرك قد أرى. قال زين تدخل في حرب يا تريد تدخل؟ قال إي والله، حربا أيسر أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي. يعني شوف شو راح يصير. رجع، فرجع متردد، وصل إلى مكان قام يرجف، واحد من ربعه هاي الصدوق كذي، لان تعرف ساعتك الحمله ساعه المعركه، واحد يقوم يرجف شو يقول؟ واحد يقول يقتل خايف من المعركه، خايف من المعركه، عاده هالشكل بذهن الانسان. يقول له المهاجر بن اوس، يقول له مالك يا حر؟ لو سئلت من اشجع اهل الكوفه لما عدوتك؟ اذا واحد يقول لي اشجع اهل الكوفه من، اقول لهم حر. ايش مالك ايش بيك؟ هذا ابناء خايف من الحرب وخايف من الموت. قال ويحك، اتظن اني خائف من الموت؟ لا والله، لكني ارى نفسي بين الجنه والنار. اخي انا اقول منا انا الحسين الجنه، ومنا هذا عمر بن سعد النار. انا اخير نفسي بين الجنه والنار، ووالله لا اختار على الجنه شيئا، ولو قتلت ولو احرق. وضرب الجواد مالته وطلع، لان راسا يلقون القبض عليه. النظام العسكري اذا واحد تردد يشير راسا يلقون القبض عليه لزبوه، وهذا خاف لزبوه ضربه، وهم رئيس هو مو بسيط، مو جندي بسيط، بس حول المجال اجى. فاصله اكو بين عسكر الحسين وعسكر عمر بن سعد، شوية ابتعد عن عسكر عمر بن سعد بعد أمن، يعني ما يلحقوه ما يقدرون يوصلوا لي. فإجا إلى إجا في حالة المستأمن، في حالة المسالم، لأن هذا اللي محارب سيفه ورمحه وشي خبصة، لكنه هذا الذي غامد سيفه ورمحه بمكانه، وبعدين إجا مخلي إيديه 10 أصابعه على رأسه وهو يقول اللهم إليك توب إليك أنا، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك. أول لازم يتوب إلى الله، يستغفر، يطلب من الله تعالى أن يغفر له، بعدين اللي نسوي صوت وياه. ثم أقبل إلى الحسين عليه السلام، قال له من أنت؟ قال سيدي أنا خادمك الحر بن يزيد الرياحي، أنا الذي سايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان، والله ما علمت أنهم يرتكبون منك الذي ارتكبوا، ولو علمت ذلك لما فعلت كل الذي فعلت، جئتك تائبا نادما، فهل ترى لي من توبة؟ يا من حبك فروض بالدين واجب، تبت والله ودليل بنار تاجب، يقل لحول أمنه حول يا راجب، يقل للساح ما هو محل تحويقي. قال له سيدي قبلت توبة، قبل ايد الامام استانس ذيك الساعة على ان الله تعالى قبل توبة الحسين، قبل توبة، قال ان تبت يتب الله عنك. ثم التفت اليه قال له سيدي ائذن لي اروح اخاطب الجماعة. راح خطب فيهم خطبة بليغة وعاتبهم على موقفهم من اهل البيت، رشقوه بالسهام، رجع الى الحسين. الحملة الأولى اللي انقتل بها 70 خلصت، هالمرة مبارزة 1 2 3 يطلعون يبارزون. فخرج يقاتل القوم وكان قويا شجاعا شهما، قاتل قتال الأبطال أبلى بلاء حسنا، قتل جمعا من الأعداء، ثم احتوشوه من كل جانب حتى أردوه إلى الأرض قتيلا، يا مجل هموم الفواطم مجل الغدود، رج الغاضرية وحامل بيوت، عقب ما شافت من مذهب الموت، طاحوا في أيض نحر على الثرى يسيل، جاء احتيان مثل الليات يدور، ينادي ودمع عين علي يا ينسور، أمك ما خطت من سمتك حر. جلس عند أخذ رأسه، تركه في حجره يمسح الدم والتراب عنه، وهو يقول لنعم الحور بني رياح إلى آخر أبيات، ثم تركه ومضى. هذا الحور إلى قصة عجيبة، هذا انفعالات عجيبة كلها، إلى أن قتل الحسين ونادى ابن سعد خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين وأصحابه. لما سمع بنو رياح ذلك سلوا سيوفهم وأقبلوا ورفعوا جثمان صاحبهم، قالوا له يا ابن سعد هذا صاحبنا ما ممكن احنا نخليه تسحقه الخير ترده الخيل. قالوا ويحكم حصل امير، قالوا طول عمره هذا كان مطيع للامير، لسه ساعة وعده اخر حياته هذا هم يخبر له. قال احملوا صاحبكم من نادى الرجس يا خيلنا وصايا عمامة يفتح سلوا بيض الاصفاح. بذاك اليوم نادوا كل بن رياح عجيد الحر عجب ينداس بالخيل على خشوم العدا رغم النشيله وكل مجتول تنهض لجبيله دس البيض السيوف وتعتني له لعند المعركه والجث تتشيل يا بالعشيره شان تبحر الظهيره الكل منهم علي اخذ الغيره. قولوا وياي بس لحسين ما بين بس لحسين ما بين عشيره يشيلون ويغسلون ويدفنون وزينا يا بنر تنشد الخيال المجبلين اي يا نرد انشد الخيال المجبلين اللعبة على ابن اموي ميادين بعدين يا بطل حسين اي خويا فوق صاويبك يربوك ولا راعة ولا عيد جدك ولا ابوك شنت حرزي وتحت الخيل خلايا عسب عيد البلا صدرك مكسر ايوة بجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. فلا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اكتبنا من المستغفرين، اللهم اكتبنا من التائبين، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. بحق محمد وآله الطاهرين اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا، يسر مطالبنا، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المستضعفين والمعذبين في الأرض يا الله، خصوصا عن إخواننا في العراق وعن المؤمنين في أفغانستان وفي سائر البلاد يا رب العالمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين، ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.